الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا المرة الماضية تكلمنا عن الداعية المحترف، وذكرنا في المرة الماضية قدوات في سماء الدعوة، أنجح الدعاء على الإطلاق سواء في العهد الأول أو في العهد الحديث. تكلمنا عن مؤمن آل ياسين ويوسف عليه السلام، وتكلمنا عن عبد الرحمن الصميت أفضل داعية في العصر الحديث والذي لا يدانيه أحد ولا يماثله ولا يقاربه. لكنني أظن أن القرآن بالفعل منهج حياة، وأن الذي يعيش مع القرآن ويفهم القرآن ويتدبر القرآن سيخرج بكل شيء. لا داعي أن تنتقل إلى غير القرآن قبل أن تنتهي من القرآن، فإن القرآن سيغنيك عن الكثير والكثير بروعة البيان وسحر التأثير وسلطان العظمة الذي في هذا القرآن وهذا الكلام. ستجد فيه كل الإجابات على كل الأسئلة، لكن ركز مع القرآن. احنا كتير اخوانا بنطلع بره وندور بره ونقرأ كتب ونعمل القرآن في كل حاجة، لكننا نغفل عن احنا نفهم القرآن. انا ازعم ان القرآن فيه منهج كامل للدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لكن يحتاج الانسان انه يقتفي كل المواقف التي تكلمت عن الدعوة. وده باب بحث كبير، يعني باب بحث انا اتركه لكم لعل واحد يأخذ هذه الكلمة مني فيبحث فيها، هو استخراج منهج الدعوة من القرآن من خلال الآيات التي تكلمت عن الدعوة أو المواقف الدعوية التي القرآن ذكرها، تحليل كل موقف بالكلام وبالألفاظ وبالمشاعر والأحاسيس. ده يدي لك في النهاية صورة متكاملة عن منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك اليوم حيبقى بين أيدينا يعني نموذج من كيف القرآن يستطيع أنه يقدم لك منهج دعوي واضح متكامل بكلمات بسيطة بحروف قليلة لكن لها أثر كبير جدا على النفس. النهاردة بإذن الله تعالى سنتناول منهج دعوي متكامل في خواتيم سورة الشعراء. خواتيم سورة الشعراء هي منهج دعوي كامل رائع، في إجابات على عامة الأسئلة التي يسألها الناس عن الدعوة والأولويات وكيف نبدأ مع الناس وكيف فقه التغيير وغير ذلك. لذلك هيكون كلامنا النهاردة عن المنهج الدعوي في خواتيم سورة الشعراء. في آيات أخرى كثيرة بتتكلم عن الدعوة، لكن الوقت لا يسع لكل ذلك. أنا لما وقفت مع فقط خواتيم سورة الشعراء وجدت الأمر طال مني جدا طال مني، فاقتصرت على ذلك رغم أن أنا كنت ناوي أتكلم في كذا موطن القرآن تكلم فيه عن الدعوة، لكن نكتفي بما ورد في سورة الشعراء. فريت اللي حافظها هيتابع معايا بسهولة، اللي مش حافظها ممكن يطلع موبايله أو لو معاه مصحف ويفتح آخر صفحة في سورة الشعراء. نقرأ الآيات أولا بقلب ونسمعها بقلوبنا، ثم ننتقل إلى فهم ما حوت هذه الآيات من المعاني العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الآية الرائعة من سورة الشعراء تجد فيها فوائد عظيمة جدا ومنهج واضح راسخ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تبدأ بك الآيات بقول الله تعالى، خد بالك سورة الشعراء كان عامة الكلام فيها كان على قصص الأنبياء، ورد قصة موسى وقصة نوح ثم هود وصالح ولوط وغير ذلك من القصص، وربنا يتكلم عن ماذا فعل الدعاء وماذا كانت الإجابة وماذا كانت العاقبة، وفي كل مرة تختم بهذه الخاتمة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في كل مرة كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، ويكون النهاية إن في ذلك لآية، يذكر هلاكهم كيف تم ثم تختم بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم تنتهي الصورة بمنهج دعوي متكامل. قال تعالى أولا فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذه الآية فيها عدة ملامح. الملمح الأول هي أن أهم شيء عند الداعية نفسه أن ينصلح عنده التوحيد وأن يهتم جدا بإصلاح التوحيد في قلبه وفي تعامله مع الله، فإن كل عمل الداعية يبطل إذا وقع في الشرك، وهذا الكلام يقال للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تدعو مع الله إلها آخر يقال له فتكون من المعذبين، رغم أنه عليه الصلاة والسلام معلوم أنه قد عصم من ذلك، لكن لما يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر هو منه معصوم بيبقى المقصود به من دونه عليه الصلاة والسلام، لكن بتتقال من باب التخويف لمن دونه، وإذا كان ده تقال للنبي عليه الصلاة والسلام يقال تحتيه يتقال له إيه. لذلك كان أعظم ذنب عند الله سبحانه وتعالى هو الشرك، فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من الخلل الكبير أن يهتم الإنسان بالدعوة إلى الله ثم لا يهتم هو نفسه بإصلاح العقيدة عنده، ولا يدرس التوحيد ولا يعرف الشرك ولا يعرف البدع ولا يعرف الفرق ولا يعرف منهج أهل السنة والجماعة إلى أي شيء تدعو. ما ينبغي أن تكون دعوتنا مجرد إيه؟ مجرد من الناس في رقائق وأخلاق جميل، لكن العقيدة لن ينفعك أخلاق ولن تنفعك معاملة ولن تنفعك يعني رقائق ما لم تصح العقيدة، إن دي المدخل اللي بيتبنى عليه كل شيء، ده الأساس اللي ببني عليه البيت، فإذا فسد الأساس خلاص فسد البيت، مش ينفعك بعد كده تبني عمارة جميلة على الهوى على السحاب. فإصلاح العقيدة هو منطلق منطلق الداعية، منطلق الداعية. الآية دي بتدي لك ملمح تاني وهو أنا بقى نفسي لما أدعو الناس مفترض يكون أول شيء أهتم بإيه؟ أنا نفسي لما أدعو الناس أهتم ابتداء بإصلاح العقائد. تقول لي عقائد إيه؟ الناس موحدين، إحنا بنكلم مسلمين. أولا ده في فهم خاطئ، كونك بتقول لي إحنا بنكلم مسلمين يبقى أنت في عندك فهم ضيق جدا للدعوة، تعتقد الدعوة دي دعوة في مسجدك مثلا أو في المنطقة بتاعتك أو الناس اللي بيتابعوك على النت أصحابك وحبايبك. لا، وانت ليه اصلا لما بنتكلم في كلمه دعوه جاب بالك المسلمين؟ يعني انت ليه اصلا معتقد ان الكفار دول مش محل دعوه، او انك انت عندكش همه انك انت تدعو الكافرين الى الاسلام سواء في مصر او خارج مصر، يكون عندك خطة ازاي انا اتحرك في انقاذ الناس من النار. النبي عليه الصلاة والسلام اخواننا ما كان اول كلمة قالها اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وكذلك كان الانبياء من قبل عليه الصلاة والسلام. احنا دعوتنا اخواننا مش محلية. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انت دعوتك عالمية، تبقاش فهمك ضيق انك انت دعوة يعني مسجدي يعني الدار اللي بحفظ فيها يعني الاشبال اللي انا قاعد معهم. انا بقول في الاداء نفسه هتعمل اللي تقدر عليه، يعني مش لانا لو ما بقتش عالمي مش هدعو، لا انا بقول لما تيجي تنفذ هتعمل اللي تحت ايدك، لكن انت همتك تصورك رؤيتك اكبر بكتير من اللي انت بتعمله. انت مش محصور في الدايرة دي، انت محصور فيها مضطر لان ده المتاح، لكن انت كهمة كرغبة كرؤية كهدف الموضوع اكبر من كده بكتير. انت تتمنى ان تنقذ العالم كله من الشرك وتدخل العالم كله في الاسلام الصحيح، ودي كانت همة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يهدى عليه الصلاة والسلام حتى يعني ملأ الارض نورا عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت، واضح؟ فبالتالي يكون اهم شيء تنشغل به انك تصحح عقائد الناس. هتقولي طب والمسلمين، هو مين قال لك ان المسلمين اصلا عقائدهم سليمة؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا قال لنا ستفترق امتي على كام؟ 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة. هو الفروقات اللي بين الفرق دي في ايه؟ في الفقه؟ لا مش في الفقه، والا في طول عمر الامة واختلف فقه ما فيش مشاكل، انما فروقاتهم في الايه؟ في العقيدة. الشيعة، الصوفية، المعتزلة، الجهمية، الدروز، حاجات بقى ايه كل تجتجد كل الفروقات، انما هي فقط في العقيدة. يبقى انا لما بتكلم المسلمين لا، ده المسلمين عقيدتهم مش صحيحة كلهم، انما فقط هناك فرقة واحدة عقيدتهم سليمة، واما الباقي فعقائدهم فيها خلل. يتفاوت الخلل، هم درجات في الخلل لكن عقائد فيها خلل، وهم في خطر كبير، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلهم في النار، كلهم في النار. هم ماتوا على الاسلام، ممكن ماتوا على الاسلام هيخرجوا من النار يوم من الايام، لكن هذا خطر كبير. هناك جمهرة من المسلمين في خطر ضخم انهم سيدخلون النار بسبب فساد العقائد. اول ما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ايه فايدة ان انا ادعو الناس الى الاخلاق والرقائق وبتاع الكلام الجميل دوت وهم اصلا عقائدهم فاسدة، العقيدة فاسدة. ممكن نشتغل بالتوازي، اشتغل ده وده وده مع بعض، لكن اهمل تعليم الناس العقيدة، اهمل دعوة الناس الى التوحيد الصحيح، اهمل بيان الشركيات للناس عشان ما زعلش حد، عشان الناس الموضوع ده بيعمل مشكلة. لا خلينا ما نتكلمش في القضايا بتاعت التوحيد علشان ما نفرقش الناس، احنا مش بنفرقهم، احنا بنجمعهم، احنا بننقذهم. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وبالتالي ينبغي للدعية ألا يهمل ذلك، ودي آفة للأسف موجودة في كثير من الدعاء، يهملون جدا قضايا التوحيد، لا يبالون بها ولا يهتمون بها ولا يتكلمون مع الناس فيها، يخاف الناس تزعل، يخاف الناس ما يعجبهاش الكلام. ما انت اول ما تتكلم في التوحيد هتصطدم على طول، ان اللي بيسمعوك زي ما قلنا في فرق، صح؟ لكن الكلام اللي بيريح الناس كلها ايه؟ اتكلم في الاخلاق في الحياة الجميلة اللي محدش فيه بيختلف عليها، السيرة بتاع ماشي، انا اتكلم بقول منهج، ده منهج لازم تستمر في الباب دوت، لكن اهمال العقيدة علشان الناس ما تزعلش. طب يوم القيامة لما يمسكوا في رقبتك يقولك انت ما قلتلناش ليه على الموضوع دوت انه شرك، ما علمتناش ليه التوحيد الصحيح، كنت بتدعونا الى الله سنين فهمتناش ليه الموضوع دوت، كنتش عايزكم تزعلوا، كنتش عايز افرقكم، كنتش عايزكم تسيبوني وتمشوا، طب ما احنا في النار دلوقتي استفدنا منك ايه؟ يبقى اهتمام الداعية بعقيدة امر هام جدا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على اليهودي، اليهودي يا اخوانا، فقال اسلم، قال ابو اطع ابا القاسم، فاسلم الغلام مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي ايه انقذه بي من النار. هو دي نيتك ان تنقذ الناس من النار، اذا لم يمت الناس على عقيدة صحيحة، اما الكافر فهو في النار لا شك، واما المسلم فيعني هو يستحق النار، قد يغفر له قد يغفر له، ولكن هو في خطر كبير جدا. فأنت يا أخواني حين تصحح عقيدة الناس أنت تقدم لهم أعظم خدمة في حياتهم كلها، مش هيعرفوا قيمة الخدمة اللي عملتها لهم دي إلا يوم القيامة. يوم القيامة هيعرفوا قيمة الخدمة اللي عملتها. لما أنا بكلم الناس في المساجد وكده والناس تفهم مني حتى في العقيدة كويسة، في القدر فاهم حاجة، في الأسماء والصفات، هو مش عارف أنا أنقذته من إيه، هو ما يعرفش الضلال بلغ قد إيه في الباب دوت، بس هو بيحبني وبيسمع كلامي فاعتقد اللي انا قلته له. مش هيعرف قيمة الكلام ده إلا لما يشوف في يوم القيامة أصحاب العقائد الفاسدة ما الذي فعل بهم، هيعرف قيمة الكلمة اللي اتقالت له ديت، وهيبقى هيشكرها جدا لك لما يعرف قيمة إنقاذه من النار. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا على دعوة الناس، يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الذباب يقعن فيه وهو يذبهن عنه عنها، قاعد يهش الدبان عشان ما يخشش في النار، الدبان بيميز بين النور والنار فبيخش فاكر ده نور فبيخش يحترق. قال إني آخذ بحجوزكم من النار. الحجوز اللي هو ايه؟ منطقه الوسط. عارف تحب تمسك واحد كده جامد في خناقه بتعمل ايه؟ بتمسكه منين؟ من الحزام. حزام حلوه الحته بتاع الحزام دي، اديك استفدت مني ايه؟ فايده جديده برضه. عايز تمسك واحد ما يعرفش يفلت منك، امسكه من الايه؟ من الحزام. فا هم انا اتعلمت كده، العيال في الشارع بيعلموا حاجات كويسه. فالمهم ايه؟ يعني اني اخذ بحجوزكم، يعني ده المكان اللي لو قبضت على واحد منه ما يفلتش منك ابدا. شوف النبي بيبين انا قد ايه حريص ان انا ايه، انت هتفلتش مني، امسكك من ايه؟ المنطقه اللي مش ممكن تفلت مني فيها زي اللي هي منطقه الحزام ديت. قال وانتم تتفلتون مني، رغم ان انا بذلت مجهود ضخم جدا، حرص الداعيه. قال فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. يبقى دي بتدي لك منهجيه احنا بندعو الناس لايه، الى ما ندعو الناس. ادي اول حاجه المنهج، اول حاجه التوحيد، بعد كده لوازم التوحيد. هتقول لي هو توحيد بس؟ لا، ما هو التوحيد لو بدا ليه لوازم، ما هو انت هتتعلم في التوحيد الاتباع وضروره متابعه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يصح اسلام احد حتى يحكم بما انزل الله، ولا يصح اسلام احد حتى يقبل كل ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، وحتى يعتقد وجوب اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وحتى يعتقد لزوم الايمان ببعثه النبي عليه الصلاه والسلام. وكل حاجه هتيجي فرع عن الايه؟ فرع عن قضيه التوحيد. يبقى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أدي إجابة على السؤال كيف إلى ما ندعو الناس، ما هي ترتيب الأولويات في دعوة الناس إلى الله، أهمية العقيدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه وأنذر عشيرتك الأقربين. ده بيجاوب على السؤال الثاني، بمن أبدأ؟ أنا دلوقتي عندي وقت، عندي طاقة محدودة، وقت محدود، عندي مجموعة من المدعوين حولي، الشغل وفي البيت وفي العمل وفي الشارع وفي الخارج وفي القارات الثانية، أبدأ بمين؟ أعمل إيه؟ أتحرك فين؟ قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. كأن المعنى هنا الانطلاقة الحقيقية تكون من الداخل إلى الخارج وليست من الخارج إلى الداخل. الجبهة الداخلية للداعية لابد أن تكون سليمة صحيحة لكي يصح انطلاقه. طبعا يا اخوانا لما اتكلم بقول كلمة داعية دي ما تبقاش برضو فهمك ضيق. الداعية ده مش شخص معين، الداعية ده مش ماسك ميكروفون، الداعية ده مش وظيفة. انا بقول كلمة داعية شيلها وحط مكانها مسلم بس، مش بكلم ناس معينة، انا بكلمك انت ما اقول كلمة داعية انت. ان في تصور محدد لكلمه داعيه دي عند الناس، بيقدم برنامج مثلا، ليه شرايط. لا، الكلام ده كلام مش لو انت فاهم كده في حاجه غلط. انت داعيه، انا داعيه، كلنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى. فانا بدي لك منهج. انت دلوقتي لما بتكلم اخوك انت داعيه، لما بتكلم مراتك انت داعيه، لما بتكلم صاحبك في الكليه انت داعيه. انت داعيه في اي مكان، في اي زمان، في اي وضع، في اي وظيفه. واضح؟ انذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بأهلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك وبمن تعول، ابدأ بنفسك وبمن تعول. فانطلاقة الداعية الحقيقية تكون من الداخل، تكون من الداخل. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيات استجاب فورا، طلع على جبل الصفا وبدأ يدعو أقرب الناس إليه، يا بني فلان يا بني فلان، يسمي بطون قريش بأسمائها حتى وصل إلى أقرب الناس إليه، يقول يا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. تلاحظ انطلاقة النبي حتى في دعوته بدأت من الداخل. مين أول حد أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ خديجة، هي أول مسلم في التاريخ، خديجة رضي الله عنها. ثم تجد زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة. ثم تجد بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أقرب الناس لي أبو بكر الصديق يؤمن، علي بن ابي طالب اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيربيه. واضح ان هو بيطبق تطبيق حذافيري. انا دلوقتي الداعيه لما بيبدا ايه؟ احنا بنبدا بالايه؟ بالاشبال، ونبدا بالناس اللي في المسجد. ماشي كويس، بيتك، اخباره ايه؟ اخواتك، الوالده، الوالد، ابنك. في ناس مش في الجو دوت، هو عنده العمل الدعوي في المسجد بتاع، والبيت بقى ايه اخر حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بدا فعلا بالاولويات زي ما ربنا قال له بالظبط، فبدا يسمي باسماء الناس، صفيه، فاطمه، وبالفعل كان الدين تلقته، واول ناس امنوا بهم اقرب الناس اليه عليه الصلاه والسلام. اولويات الدعوه الى الله ان تبدا باهلك، باهل بيتك، باهل بيتك. اهلك دائما اولى بكل خير. يعني لو انت عندك خير وعندك اختيارات تدي لاهلك ولا لغيرهم، هم دائما دائما اولى بكل خير، اولى بوقتك، اولى باهتمامك، يعني اولى بدعوتك الى الله سبحانه وتعالى، اولى باسلوبك الجميل، تبقاش مع الناس كلهم بتضحكوا جميل وتختار الفاظك، وبعد كده تيجي مع ابنك او زوجتك او امك تبقى تتكلم عادي كده، مفيش مراعاه، مفيش الادبيات اللي انت راعيتها في الدعوه خارج البيت ما بتراعيهاش جوه البيت، لذلك محدش بيستجيب لك، محدش بيسمع لك، انك انت مش بتستعمل معهم نفس الفن اللي بتستعمله خارج المنزل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. لا تهتم بدعوه الناس وتهمل دعوه البيت ثم تشتكي، لا تكن داعيه في كل مكان وتكون سلبيا داخل البيت، ترى المنكر لا تغيره، وترى ان اهلك ايمانهم ضعيف وهم في خطر، وابنائك يعني في اشكال، انت لا تبالي بهم، المهم عندك الايه المسجد تمام بتاع. اول واحد هيتضر انت، ان الضربه لو جات لك من الداخل هتحطمك بالكامل، لو خرج لك ولد فاسد او زوجه فاسده او او او هتلف في دماغك دي، مش هتعرف تشتغل ابدا، وهتكون اكبر طعنه فيك، لان الناس تقول لك بص اذا كان هو بيته عامل كده صدقه ازاي؟ استجيب له ازاي؟ يبقى الجبهه الداخليه ضربت لك الايه؟ ضربت لك الجبهه الخارجيه، كان يعكس. تخيل الداعيه بيته قدوه، كل بيته قدوه، مراته قدوه، ولاده قدوه، الناس تقول ايه؟ تقول الراجل ده راجل صادق. هي ممكن يعني ممكن دي حاجه خارجه عن ارادتك، ممكن انت دعيتهم ما استجابوش، بس انا بفترض المثاليه او الطبيعي ان انا لما ابذل مجهود في دعوتهم هيستجيبوا، تمام؟ لكن انا لو انا المقصر يبقى اللوم عليا، ما هو نوح دعا ابنه ما استجابش، دعا مراته ما استجابتش، انا مش في ايدي استجابه الناس. لكن في العاده، في العاده ان دي حالات استثنائيه، في العادة اللي بيبذل مجهود مع الأهل والأقارب خاصة لو هم بيحبوك أو بيحترموك أو أنت قدوة في البيت، خد بالك، ما أحيانا الداعية بيبقى كذاب منظر بس، بمعنى أن البيت عارف أنه مش كويس، هو قدام الناس كلامه عسول، بيقول كلام كويس، بيلتزم بالسنة، اسمه الشيخ، اسمه الداعية، اسمه اسمه اسمه، لكن في البيت هم عارفين الحقيقة، لا قيام ليل ولا صدقة ولا كلام طيب ولا اخلاق، بيتفرج على التلفزيون وافلام ومسلسلات وفي التليفون في البيت بيقول اللي بيقولوا، هيدعوهم ازاي؟ اذا كانوا اصلا صائد في عيونهم. اخطر شيء انك انت تكون كذاب، يعني دي في مستويين، في داعيه كذاب اهله كلهم عارفين ان هو مش كويس، كل الناس عارفه عنه كويس ما عدا اهله، وبالتالي هو اصلا ما بيفكرش يدعوهم، ان هو عارف ان هم اصلا مش بيحترموه، دي كارثه. لا، في المستوى الثاني، لا هو داعيه كويس فعلا، راجل محترم متقي بيلتزم بما يقول، لكن مهمل بيته، منشغل بالناس ومهمل الجبهه الداخليه ديت، فنقول له انت على خطر كبير، انت على خطر كبير، الجبهه الداخليه لو اتضربت منك هتاذيك جامد جدا، فبالتالي ينبغي انك انت تنشغل بايه؟ باصلاح الجبهه الداخليه. فانه يا اخواني لا يوجد لمن للمسلم عموما، زي ما قلت لكم داعيه عندي يساوي مسلم، لا يوجد اجمل ولا اسعد لك ان ترى الصلاح في زوجتك وفي ابنائك، والله العظيم لو يعني كل الناس استجابوا لك، كل الناس، كل العالم استجاب لك وصدك ابنك، يعني تفقد كل شيء، تشعر انك ما عملتش اي حاجه في حياتك. لو كل الناس صدوك وانصلح بيتك انت مبسوط جدا. لذلك ربنا جعل فرق بين الاثنين، الذين يقولون ربنا ايه؟ هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة ايه؟ اعين. وبعد كده انتقل للدنيا كلها، واجعلنا للمتقين اماما، حتى دول لوحدهم وسموهم ايه؟ قرة اعين. وبعد كده بقى يا رب ان شاء الله الناس كلهم يستجيبوا لي بعد كده، المهم دول ايه؟ انا امنت دول وقرت عيني بابني وبنتي وزوجتي، انا كده ناجح. اعظم سعاده انك انت تجد بيتك في صلاح، قرة عين. لذلك قال الحسن في هذه الآية، قال قرة العين أن يرى الرجل من أهل بيته الصلاح. الصلاح هاي جميلة جدا. وبعد كده يكون التوفيق بعد كده بقى، وجعلنا المتقين إيه؟ وجعلنا المتقين إماما. الآية ديت تقول لك لو أن كل واحد انطلق هذه الانطلاقة انصلح العالم كله، مش كده؟ وربنا قال له انزل على شركة الأقربين ليه؟ تقول لي فين الأبعدين؟ صح؟ ومعنى الكلام ممكن يفهم منه طبعا فيش تعارض، لأن آيات في آيات تانية بتقول قال لأنذركم بي ومن إيه؟ ومن بلغ، تمام، يبقى كده مفيش تعارض اصلا، وربنا بيقول يعني ركز مع الاقربين. لا ده انت ممكن تفهمها معنى تاني، لو كل واحد فينا التزم بالايه دي انا هحتاج ادعو اهل بيتك، مش هحتاج اروح للبعيد، لان كل واحد فينا عمل ايه؟ انشغل بالاقربين. فانا ايه اللي يخليني اوصل للابعد الا لتقصير من الاقرب؟ فهمت حاجه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تقصير الاقرب هو اللي يخلي انك تحتاج للايه؟ الأبعد. أنا إيه اللي يخليني دلوقتي بسمع زوجة فلان وبسمع ابن فلان أو أو أو أو هو مقصر معه؟ لو كان هو شال الهم ده كان زمان أنا محدش بيحضر لي غير إيه؟ غير بناتي وإيه ومراتي بس. ما خلاص كل الناس ما شاء الله تمام عاملين شغل كويس مهتدين، فمش محتاجين حد. لو كل واحد انشغل بالدايرة الصغيرة بتاعته دي العالم كله إيه؟ العالم كله يتصلح، صح؟ كان كل واحد فينا بيدور بره وسايب جوه. طب جوه ده مين ليه؟ يعني انا اقصد ايه؟ بره انت بتخدمهم وغيرك بيخدمهم، لكن جوه ملهمش غيرك. فلو جوه انت مش موجود جوه ملهمش حد تاني، انتبه. تمام. الايه ديت كان ليها معنى برضو تاني، هي يعني مش بفسر، يعني انا بقول ملامح كده، يعني ان دايما اهتم بالاقربين. هي الاقربين طبعا في الايه المقصود بها الاقربين في الايه؟ في القرابه، لكن ممكن تفهم معنى تاني. دايما ركز على اللي قرب. ما انت لما بتدعي الناس اخوانا في واحد بتلاقيه عنده قبول وفي واحد بيصد. انا عنديش وقت، عنديش طاقة، انا حياتي محددة بوقت، اركز على مين؟ على اللي قرب. نديك منهج اهو، انت بتدعو الناس يقول لك ركز مع مين؟ ركز على اللي حسيت ان هو بدأ ايه؟ بدأ يستجيب، بدأ يميل. يعني ادي وقتك اكتر ليه، وادي الوقت الاقل اللي حس ان هو بعيد شويه مش بيستجيب، معاند. هو ربنا قال كده وعاتب النبي عليه الصلاه والسلام على كده، مش قال له عبس وتولى انجى والاعمى ويدريك لعل ويزكى او يذكر فتنفعه ذكر، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا الزكاه، واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلهى. يبقى المعنى ايه؟ اللي يهتم، اللي بيقرب منك هو ده اللي تركز معاه. فانت بتكلم الناس كلها، لقيت في واحد بيسالك، واحد مهتم، واحد انكسر كده لما كلمته، ركز معاه قوي. واحد اعرض وسخر منك مش هتسيبه برضو، بس هتبتدي ايه؟ اهتماماتك هتختلف ما بين ده ودوت عشان تنجز، عشان تنجز، وان الوقت ايه؟ الوقت ضيق. الايه ديت احنا لسه في الايه الثانيه بتقول لك اذا لابد من التوازي بين تكميل نفسك وتكميل غيرك. تكميل نفسك وتكميل غيرك، فكل واحد فينا كمل نفسه ثم سعى في تكميل اقرب الناس اليه ينصلح الحال. الايه ديت بتقول لك انك انت لا يلزم ان تكون كاملا حتى تبدا في الدعوه. ربنا قال له انذر عشيرتك الاقربين، لم يعلق ذلك على كمال نفسه، مش كده؟ بعض الناس يقول لك لا انا ما ادعوش الى الله اصلا عندي اخطاء. طيب لو احنا قلنا كل اخواننا اللي عنده خطا لا يدعو الى الله، من سيدعو؟ لا احد، كل بني ادم خطاء، مش كده؟ ما انت عندك خطا، هو انت فاكرني انا ما عنديش؟ انا عندي، بس ربنا ساترني عنك، وفي ناس عارفه اللي عندي، في ناس تعرف وناس ما تعرفش، وفي حاجات بيني وبين ربنا. بس لو انا قررت ان كل ما اغلط انا غلطه ما ادعوش الناس، مين هيتكلم؟ هتقولي اصلا انا مقصر. طب معلش، ملهاش علاقه، انت مقصر دي مشكلتك الشخصيه، لكن لا يمنعش انك انت تكلم الناس تدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. الايه دي بتحط لنا منهج الاصلاح، منهج بقى اصلاح عام بقى كبير. بمعنى ان انا لما احب اخوانا اصلح الدنيا دي، صلح الدنيا ابدا ازاي؟ ابدا بالقمه ولا بالقاع الاول؟ ابدا بالقاع الاول، ودي مناهج مش كده؟ في واحد يقول لك الاصلاح يبدا من القمه، ان احنا لازم نغير الايه؟ نغير بقى الايه؟ البلد بالناس اللي ماسكينها بتاع واي شيء بقى. وفي منهج بيقول لك الصدام المسلح، ان احنا لازم نخش بقى بالسلاح ونمسك وبتاع ونهاجم الجيش والشرطه وندمر الناس ديت ونمسك، وبعد كده نبدا بقى ايه؟ نبدا نكلم الناس. مين ده؟ هو الناس يومين بالظبط مش هيستحملوك، ان هو اللي جابك هو اللي هيشيلك. احنا جربنا كل شفنا كل حاجه. المنهج الصحيح الذي يبدا من القاعده، والقاعده هي اللي هتشيلك لغايه ما تحطك فين؟ على القمه. هو ده منهج الانبياء. النبي عليه الصلاه والسلام عرضوا عليه الملك في اول الدعوه، هما اللي بيقولوا قالوا له خد الملك امسك البلد، قال لهم لا مش هينفع، امسك مين؟ امسك مين؟ انتوا كلكم ضايعين، ده لازم ابدا واحده واحده، لازم اكون عندي ناس قاعده ابني عليها، ابني عليها الايه البنيان دوت. فمنهج الدعوه منهج تدريجي، تدريجي طويل لكنه اقصر الطرق. المنهج الصدامي المنهج التغيير بالقمه قصير لكن لا يوصل. تاني اقصر طريق هو الطريق الطويل، اما الطريق القصير فهو قصير لكن لا يوصل. واحد دلوقتي داخل في الشوارع، هو في شارع واحد بيوصل، قالوا له الشارع ده بيوصل بس ايه كيلو، هتمشي كيلو. قالوا في شارع تاني ايه 50 متر بس بيوصلش، قال لك اخطأ ايه حلو ال 50 متر ده، دخل فيه لا الدنيا سد، هيعمل ايه؟ هيروح طالع ويضطر يمشي في الاخر ايه في الطريق الطويل، بس ضيع وقته وضيع عمره وما عملناش بيك حاجه. واللي بدا في الطريق الطويل هيوصل قبلك، فالناس دي هيفضلوا طول عمرهم يضيعوا في وقت، وفي الاخر هيكتشفوا ان الطريق ده طريق خاطئ، وان منهج الانبياء ليس كذلك، وان الاصلاح لابد ان يكون تدريجيا، وان الاصلاح يبدا من القاعده انذر عشيرتك الاقربين. واي محاوله تانية لاصلاح الدنيا بطريقه اخرى غير منهج الانبياء حتى لو عملت ثمار سريعه بس مش هتطول، مش هتثبت ومش هتكمل، لان مفيش قاعده تشيلها. انت عامل ثمره حلوه فوق بس القاعده مش موجوده عشان تستحملها للاخر، هتقع بيك كلها بعد وقت قصير. كمل معايا انذر عشيرتك الاقربين، قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. تبقى الايه الاولانيه بتقول لنا الى ما ندعو الناس، الايه الثانيه بتقول ايه من ندعو بمن نبدا، الايه الثالثه بنقول كيف ندعو الناس. واخفض جناحك للمؤمنين، ربنا اختصر كل معاني الدعوه. واحد يقول لك عايزينك تقول لنا بالتفصيل ندعو الناس ازاي، مفيش حاجه اسمها كده. القران ما اتكلمش بالتفصيل دوت، ما الناس بتتفاوت اخواننا، في واحد بيعرف الكلام ما بيعرفش الكلام، يعني انا بديك قواعد وانت بتنزلها على نفسك. ما لو اديتك بالظبط اللي علاء بيعمله ممكن اضيق عليك مثلا ايه حجر واسع، بمعنى ان انا مش مناسبك اللي انا بعمله، انا عايز ادي لك مساحه انك تتحرك بحريه. اهم حاجه يكون اخواننا هي الدعوه عباره حاجه بسيطه، صدق، قلب صادق، كلمه طيبه، بسمه صادقه، خلصت الكلام. ازاي وفين حاجه انت تظبطها على مقاسك، على مجتمعك، على الناس بتوعك. حتى الانبياء ما كانواش بيتكلموا زي بعض، شعيب بيعامل ناس مختلفه غير اللي بيعاملهم هود عليه السلام. تجد شعيب يقول اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، صح؟ تحس ان كلام ايه؟ لا، تجد هود بيتكلم في قوه شويه في الكلام، يقول قال وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لا غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. كلام قوي، تحس كلام قوي غير كلام شعيب. ليه؟ لأن المجتمع مختلف، بتتكلم ناس يقولوا من أشد منا إيه قوة، هو ده الأسلوب اللي بيجي معاهم. يعني أنا بديك مساحة إنك أنت انطلق يعني، لكن في قواعد الأساسية في الدعوة، الرفق، اللين، التواضع، الرحمة، خفض الجناح، واخفض جناحك للمؤمنين. كأن الآية بتقول وسيلة الدعوة الرئيسية. احنا ممكن نتكلم في الايه بعد كده في التفاصيل، لكن الأساس الرفق، اللين، الرحمة، التواضع. الآية بتقول التواضع هو أسرع مدخل للقلوب. الآية بتقول لنا الداعية ينبغي أن يكون قريب من الناس. الداعية اللي هو بدلها كلمة ايه؟ مسلم. تاني واضح؟ الداعية إذا تكلم معه الناس لم يشعروا بفرق بينهم وبينهم. حس إن أنت زينا عادي. أحيانا إحنا الإخوانا اللي بنصنع الإيه؟ بنصنع الأمراض. لما أنت كل واحد مجرد ما يدعو إلى الله بقى إيه؟ بقى شيخنا ومولانا وسيدنا وكلام اللي يتعب القلب دوت. أنت اللي عملت الحاجز دوت. وخليته هو يصدق نفسه. ما تكلمني عادي، ما تقول لي علاء، يعني ما نتكلم عادي. ليه الكلفه ديت؟ وما انا من المتكلفين اخوانا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا عمر يا عثمان يا علي عادي، والصحابة كانوا بينادوا بعض بأسمائهم. ليه احنا بنحط كده حواجز نفسية بيننا وبعد كده احنا نفخم قوي في الدعاية، يوم ما يغلط غلطة دي كده ننهار بقى نفسيا ويتحطم بقى ليه؟ طب ما انت اصلا اللي عملت فيه كده، هو زيك عادي. وزي ما قلنا هو اصلا انت هو واحد، هو ما فيش حاجة اسمها داعية، في حاجة اسمها مسلم، كلنا بندعو الى الله، مفيش فرق بيني وبينك. انا بستعمل اسلوب في الدعوة اسمه ميكروفون وفي كاميرا، فانت فاكرني حاجة كبيرة، لا انت برضو بتستعمل اسلوب تاني، انت داعية برضو، انت مش مختلف عني في حاجة ولا انا زيادة عنك في حاجة. ما ينفعش ان انا اصنع لنفسي حاجز كده بيني وبين الناس، او الداعية يجعل لنفسه برج عاجي بيكلم منه الناس، او الناس تحس ان هو عالي، ان هو بيكلمه من فوق. ده من اكبر الاخطاء اللي ممكن تحصل من الداعية، انهم مش عارفين يوصلوا له، مش عارفين يقربوا له، مش عارفين يكلموه، مش عارفين يسلموا عليه. ممكن يكون في عذر اعذار معينة، لكن ان هو اللي عامل كده مش عايز الناس توصل له او كده، ما ينفعش. انت مش هتكون احسن من النبي عليه الصلاة والسلام. اسهل حد الناس تكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، كلموا المرأة والبنت الصغيرة والناس اللي معديين، واخد بالك؟ اسهل واحد الناس توصل له، ليس له بوابين وليس له حراس عليه الصلاة والسلام. فالدعية ليس مميزا، لازم تفهم حاجة، الدعية مش افضل منك. انا بقول لك برضو انت داعية، بس انا بفترض ان انت بتبص لصور معينة، ممكن هو بيكلمك وهو معتقد فعلا ان انت احسن منه، بس هي ربنا اداله موهبة معينة فبيستعملها، مش معنى كده انه افضل منك ولا حاجة، ولا الكاميرا بتخليه احسن منك، ولا الميكروفون بيخليه احسن منك، لا، انت ممكن تكون افضل من الداعية اللي بيتكلم دوت، بس احنا بنساعد بعض. بس لازم تكون قريب، لازم الداعية يكون هين لين. لا تصنع لنفسك برجا عاجيا وانت تتعامل مع الناس. جرب الاخ لبس بتاع طلع على المنبر بتاع بدا بقى خلاص بقى ايه، ما استحملش النقد، ما استحملش كلمه، واللي يقول له ما يقولوش شيخنا دي بقى مشكله جريمه في انت بتاع اول امبارح يعني، مش الدرجه دي، تمام؟ فلا تحط نفسك بهالات، فان المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. دي ظاهره للاسف موجوده الان، بعض الدعاء بيكون جزء من السبب، والمدعوين بيكونوا السبب الاكبر، هما اللي بيصنعوا منه الهالات الايه الكبيره ديت. فليكن احدنا لين متواضع مع الناس، الناس تتعامل مع الدعاء ما يحسش في فرق بيني وبينك، كده انت ناجح، كده انت ناجح. مش قصدي بقى ان احنا هنا نتطاول وبتكلم بقى سوء ادب، لا، في ادب وفي احترام، بس في نفس الوقت انا مش حاجه اكبر منك ابدا. فايضا ربنا جل شانه قال للنبي عليه الصلاه والسلام: فبما رحمه من الله ايه لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كم افقدتنا الغلظه من اناس، ناس خلاص مجرد ما هو تاب من ذنب معين بيدعو الناس بقى بايه كده بقى، فاهم؟ توب حرام، تابني ايه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني اهدى شوي، تعامل معي برفق، لا تنظر الى ذنبي على انك رب، ولكن انظر الى ذنبي على انك عبد. ثم انت الذنب اللي انت بتدعوني اليه دوت عشان انت شفته، انت تعرف بقى في ايه بقى بيني وبين ربنا تاني؟ ممكن اكون احسن منك في 100 باب، بس انت شفت ده بس. فينبغي ان انا لما بكلم الناس بفترض كده، على فكره انا بفترض ان الغلط اللي انا شايفه فيك ده الغلط الوحيد، وان انت كل حاجه عندك صح، والصح اللي انت شايفه فيا دوت هو الوحيد، ان انا كل حاجه عندي تاني غلط. ساعتها تقدر تتواضع. لما قيل احدهم كيف تتواضع؟ قال: انا انظر الى الناس، فالناس اما واحد اكبر مني او واحد اصغر مني، فالذي اكبر مني اقول لنفسي اطاع الله قبلي، والذي اصغر مني اقول في نفسي عصيت الله قبله، فارى نفسي اقل الناس. لو تاملنا في حال النبي عليه الصلاه والسلام هنعرف اني داعيه. داعيه يعني النبي عليه الصلاه والسلام يخلي ابن عباس يركب وراه على الحمار، ويخلي معاذ يركب وراه، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يركب معاه عادي، ولد صغير عنده 12 سنة يركب مع النبي على الحمار عادي، مفيش حاجة اسمها ايه انت مين وتركب معايا ليه والهالات ديت. ان النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر ما كانش فيه دواب كتير تتركب، يبدل مع الناس، يبقى فيه دابة هو واتنين بيبدلوا عليها، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مع الخادم، يأكل مع المسكين، هو الذي يبدأ الناس بالسلام صلى الله عليه وسلم، يعود المرضى، يسعى في حاجات المسلمين، يسأل على الأرملة والمسكين، يجيب الدعوة، أي حد يدعوه يستجيب. دعاه يهودي إلى إهالة سنخة، يعني أكل كان بدأ يغير شوية، كال عليه الصلاة والسلام رغم الأكل ما لا يحتمل، لكنه تواضع عليه الصلاة والسلام، تواضع عليه الصلاة والسلام، ليس منعزلا عليه الصلاة والسلام. إذا كلمه أحد كان عليه الصلاة والسلام ينصرف إليه بالكلية، عمره ما يكلم حد بزاوية أبدا عليه الصلاة والسلام، ولا يكلم حد بيبصلوش. إذا لو حد كلمه يلفله ويبصله كويس ويركز معاه ويسمعه للآخر، ولا يتكلم حتى يفرغ، يقول هل فرغت يا أبا الوليد، مش كده؟ مش قال الراجل كده هل فرغت؟ يستنى اللي قدامه يخلص كلامه، هو من هو عليه الصلاة والسلام، لغاية ما هو اللي يخلص الأول ويسأله ويستأذنه، ممكن أتكلم؟ ده مين ده؟ أفضل من مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام. إذا صافح أحد لا ينزع يده عليه الصلاة والسلام حتى يكون المصافح هو الذي ينزع، سلم قوة، قوة بحرارة باهتمام، لا قوة بحرارة، ويخلي اللي قدامه هو اللي يشيل إيده الأول عشان ما يبانش إن هو إيه زهد في السلام ده، لا أنا نفسي سلم عليك على طول، أنت اللي شلت إيدك، تمام. وكان يعطي الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام، يبني المسجد مع الصحابة، يقول هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، فيرد الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل لهذا منا العمل المضلل. عادي يكسر عليه الصلاة والسلام الحجارة في يوم خيبر، في يوم الأحزاب يحفر الخندق مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عادي، والتراب يبقى على جسمه وهدومه تتسخ عليه الصلاة والسلام، عادي، ويربط على بطنه الحجر من الجوع، عادي، ده داعية عايش. كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، كان يألف ويؤلف، كان يتفقد أصحابه، يقول أفتقد جلعبيبا، يقول في غزوة تبوك أين كعب بن مالك، يذهب إلى سعد بن أبي وقاص في بيته يعوده لما مرض سعد بن أبي وقاص، يسأل عن الناس وأحوالهم، سهل الخلق لين الجانب عليه الصلاة والسلام، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم، واخفض جناحك للمؤمنين. لما تكلم الرجل في الصلاة عاتبه الصحابة بشدة، فقال بعد شاف شدة الصحابة شوية عليه، النبي عليه الصلاة والسلام راح كلمه بقى بالراحة، فقال والله ما رأيت مثله معلما، والله ما كهرني ولا نهرني، والله ما زاد على أن قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وذكر الله وقراءة القرآن، فأكرم به من معلم عليه الصلاة والسلام، واخفض جناحك للمؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. بديك محور تاني، احنا كده اتكلمنا كيف تدعو للناس، مشاركة، حياة، اجتماعيات، كلام، لين، رفق، ابتسامة، حاجات كتير حطيناها في الايه، وقف جناحك المؤمنين، فإن عصوك المؤمنين بقى عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يعني ايه الكلام دوت؟ الكلام ده معناه مهم، هل خفض الجناح، اللين، الرفق يخليني اتنازل؟ لا، بس الناس فهمها كده، فمن الداعية اللطيف الهين اللين اللي هو بيعمل لنا اللي احنا عايزينه، او بيقول لنا الكلام اللي احنا عايزينه وبيزعلناش وبيقولناش بقى حرام ونار والكلام ده، لا لا لا، اللي بيقول لنا اللي على مزاجنا، ولو شايفنا على غلط ما بيشد، يعني ايه يسيبنا على راحتنا، لا، في لين وحزم، سماحة وصراحة، سماحة وصراحة، انا هكون طيب قوي معاك بس هقول لك الحق، هقوله لك بطريقة جميلة جدا بس مش هزيفه ولا حلونه ولا اداهن، هقول لك اللي فيها بس باسلوب كويس، مش معنى ان انا بستعمل معاك اللين ان انا هشوفك على غلط وهدهنك هنفقك اقول لك انت تمام عشان ارضيك، لا، فقل اني بريء مما تعملون، اني بريء مما تعملون. فبالتالي الداعية ينبغي ان يستمسك بالايه، بالحق، بالحق، ولا يحمله الرغبة في استجابة المدعو ان هو يبدل، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، في دعاء ممكن يصل لكده ان هو عشان المدعوين يكتروا بيبتدي يداهن ويبتدي يراضي ويبتدي الحلال الحرام بقى حلال والدنيا بقت جميلة وبقى في يعني في مشاكل جامدة، واخد بالك، وبيفرح المدعوين بيكتروا لما هو بدأ يتنازل، لا تفرح بذلك، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وإيه وصوابا، الخالص هو مكان الوجه الذي أصابه ولا مكان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل ولو كثر معك المدعوين. فده نجاح الداعية مش في كتر اللي بيحضروا له، نجاح الداعية في أن يوصل رسالة صحيحة بأسلوب جميل حتى لو لم يستجب له أحد، لكنه ما قصر في شيء. أما الرسالة فهي صحيحة، وأما الأسلوب فأنا لم أقصر في ليه؟ في الأسلوب استجبت ما استجبتش دي بقى مش مشكلتي، أنا مش هضطر أغير الرسالة عشان تستجيب. ما هو الناس قالوا له كده، قالوا النبي كده، قالوا له شيل دي وشيل دي وإحنا معاك، قال لهم لا ما مش عايزين بلاها خالص، بس أنا مش هغير أبدا. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. خد بالك بريء مما تعملون ليه؟ لأنه مش معنى أن أنت عاصتني أن أنا أتبرأ منك، لا أنا عادي جسر التواصل موجود. بمعنى أن الداعية لو الناس ما استجابوش لي وردوه مش هيقطع جسور التواصل، هو هيتبرأ من اللي هم بيعملوه وهيقول لهم الصراحة ويقول لهم الحقيقة، بس هيظل إيه؟ متواصل. هو قال شينا فإني بريء منكم، من دول مؤمنين، قال فإني بريء مما تعملون. إذن جسور التواصل موجودة عادي، بس أنا معلش أنا في الغلطة دي مش معاك، مش حاضر أكون معاكم في اللقطة ديت، أنت حبيبي كل حاجة بس معلش اللي أنت بتعمله غلط، كون أنت مش قادر تتوب منه بس أنا مش ملزم بيه، أنا بلغتك واللهم بلغت اللهم فاشهد. تمام. فلا يلزم من خفض الجناح الرضا بكل ما يعملون. ثم قال جل في علاه وتوكل على العزيز الرحيم. هنا محور الإيه؟ السلاح. إيه أسلحة الداعية؟ هو سلاح واحد، وتوكل على العزيز الرحيم. توكل عليه في هدايتك انت الاول، توكل عليه في ثباتك على الحق، وان الضغوط اللي عليك ما تغلكش تغير او تزيف او تبدل عشان تراضي. توكل عليه في هداية قلوب المدعوين، وان هو يجلب لك قلوب الناس، وان هو يوفقك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. توكل عليه في الاخلاص، وان ما تغيركش الالقاب ولا المسميات ولا الشكليات. التوكل واعتماد القلب كليته على الله سبحانه وتعالى. هكذا حال الانبياء، قال اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. قال ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم وهو يلقى في النار، وقالها الصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اعتماد كامل على الله. ليه؟ لانك انت بتقارن بين صفات الاسباب، سواء المخلوقين سواء الاسباب اللي في ايدك سواء الاسباب اللي بتستعملها في الدعوه، وبين الله سبحانه وتعالى، فتجد الاسباب فيها كل عجز وفقر وضعف، والله تعالى فيه كل قيوميه وحياه وقدره. وتوكل على الحي الذي لا يموت، اما ما عداه فيموت، والانس والجن يموتون، فلا يصلح ان يتوكل عليهم باي حال من الاحوال. توكل على الحي الذي لا يموت. خد بالك هنا قال لك انهي صفتين، توكل على ايه؟ العزيز الرحيم. العزيز الذي لا يغلبه احد. الداعية محتاج القوة ديت، صح؟ محتاج يستمد قوة عشان يتحرك في الدعوة. ما قالش وتوكل على الرزاق الوهاب مثلا، وكلها اسماء، لكن في اسماء معينة مؤثرة في الداعية. العزيز دي تنفعك في التعامل مع اعدائك، الرحيم تنفعك في التعامل مع اوليائك. العزيز الذي لا يغلبه احد، تقلقش لن يغلبك احد. العزيز الذي يعينك ويقويك وينصرك ويمكن لك. الرحيم الذي يرحم ضعفك ويرحم اولياءه. لذلك اسم العزيز الرحيم ده اتكرر كتير في سوره الشعراء، ان في ذلك الايه وما كان اكثر مؤمنين وان ربك لهو الايه؟ العزيز الرحيم. كل مره تتختم قصه هلاك قوم بالعزيز الرحيم. العزيز للقوم اللي كذبوا، الرحيم بالنبي والناس اللي كانوا معاه. فانت تستشعر انه العزيز وانه الرحيم، تحسن التوكل. كلما عرفت الله كلما احسنت التوكل عليه سبحانه وتعالى. الذي يراك حين تقوم. الله اكبر. الذي يراك، الذي يراك. تقلقش زعلان ليه؟ مش اهم حاجه ربنا ايه؟ يراك، يرى بذلك، يرى تعبك، يرى مجهودك، يكافئك، يقدرك. لا تحزن، لا تحزن. لكن انا عايز اركز في الحته دي على حته معينه. هو ليه ربنا قال الذي يراك؟ ما قالش الذي يراك وخلاص، قال الذي يراك ايه؟ حين تقوم. الله، ده في جانب الايه بتشير اليه، جانب العبوديه في حياه الداعيه. هو الداعية أخوانا إيه؟ مجرد مخرجات ولا لازم يبقى فيه مدخلات؟ هو بيطلع بس ولا لازم هو نفسه يدخل؟ إيه أحسن حاجة الداعية ينمي بيها نفسه؟ القيام، قيام الليل، قيام الليل، مصنع الدعاء، قم الليل إلا قليلا، نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه، وردت القرآن ترتيل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. في شغل كثير، اللي يساعدك قيام الليل. كأن الآية بتقول لك أيها الداعية ما ينفعش إنك أنت تبقى بتعطي وأنت أفقر واحد في الباب دوت، ما ينفعش إنك أنت تنتظر الناس تستجيب لك وأنت نفسك مش قدوة في نفسك. كلماتك تؤثر في الناس إذا كان عليها نور، وهذا النور أنت تستجلبه في ركعات الليل ثم تعطيه للناس في النهار. فإذا لم يكن لك مصدر نور في الليل فلن يتأثر بك الناس في النهار. قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. فتجد على كلمات الداعية الذي يلتزم بعبادة له بينه وبين الله عبادة، تجد على كلماته نور، ليس لدي أحد. الداعية ما ينبغي ينشغل فقط بأنه يطلب العلم ويعلم الناس، لازم ينشغل هو ببناء نفسه. وأفضل بناء ليك في جوف الليل الآخر قيام الليل، صيام النهار، صدقة السر، صلة الرحم، الحاجات دي مهمة. أعمال السر، أعمال السر مهمة جدا للداعية. ليه؟ لأن الداعية اللي هو المسلم زي ما قلت لك، دعوة يعني انتشار، صح؟ وأنا أكلم نفسي ولا أكلم الناس؟ أكلم الناس، يبقى الناس هتعرف أن أنا بتكلم. يبقى هي الدعوة تساوي ظهور، دعوة تساوي شهرة، انتشار، ظهور. ما هو الداعية لازم يكون ظاهر ومنتشر ومشهور عشان يأثر في الناس، وديت قرينة الرياء، خطر، أكبر خطأ على الداعية. إيه اللي يخلي الداعية يتحصن من الرياء؟ إنه يكثر من أعمال الإيه؟ السر. لو نجح الداعية إنه يكثر من أعمال السر، وجد نفسه تطيب بأعمال السر، فليطمئن، لا يستطيع الرياء أن يصل إليك. أنت قدرت تعمل أعمال سر كتير، عشان كده ربنا اللي قال: الذي يراك حين تقوم. عمل سري جدا، عمل سري جدا لا يعرفه أحد، قيام الليل. فلازم الداعية يهتم في تحصين نفسه بالعبودية لله سبحانه وتعالى. قيام الليل مدرسة دعاء، هنالك في السجدات تشكو إلى الله، تبكي، تستحمل في النهار تبكي بين يدي الله بالليل، هنالك في السجدات تدعو لنفسك الثبات توفيق، تدعو للمدعوين. كم من دعوة لم تجدي نفعا إلا بعد أن دعا الداعية الله أن يفتح له قلب فلان. قعدت تتكلمه أنت من هنا لبكرة مفيش، سجدة كده بالليل لقيته تاني يوم استجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. فكانت هذه الدعوة هي السبب الرئيسي لإسلام فاروق الأمة عمر بن الخطاب. الناس بتتكلم معاه فيش أمل، هي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام غيرت وجه الأرض برجل ليس له مثيل بعد الصديق والأنبياء. دعوة ممكن في سجدة قيام الليل دي تحل مشكلة المدعو بالدعوة دي، تقول: يا رب اهدي فلان، بكلمه بقالي كتير مفيش، مش عايز يستجيب، يا رب رأى قلبه، يا رب اهدي زوجتي، يا رب اهدي ولادي كده، يا رب اهديني أنا عشان أنفع أهدي الناس، رب انفع بيا الناس كده، هنا في المصنع دوت. هنالك تحارب أعداءك، ترد كيدهم بسهام الليل، فكما قالوا: سهام الليل لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ. وتقلبك في الساجدين، هنا إشارة لكذا معنى. أول معنى السجود، تركيز على السجود بالذات في الصلاة، ذلك العلماء اختلفوا أي ركن في الصلاة هو أفضل ركن. كتير من العلماء قالوا السجود، بعض قال القيام، مهم يعني السجود ده كتير من أهل العلم قالوا السجود هو أفضل أركان الصلاة، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وإيه؟ ساجد. ولما النبي ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: خليك جامد قصاد أعدائك، قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لما تقرب مني تستصغر الناس ديت، لأنك تقرب من العظيم من الجليل، فتشوف كل حاجة صغيرة، تشوف أنت متوكل على مين. فلما تسجد وتقترب تصحى تاني يوم عايز تكسر الدنيا دعوة، ولا تفرق معاك ولا تخاف ولا هيقولوا لي انت مالك هيشتموني، الكلام ده وكل ده مش هيجي معاك. انت هتتحرك بقوة هائلة جبتها من السجود وقيام الليل. هو ليه ربنا لما قال الذي يراك حين تقوم بصيغة الفرد وبعد كده ما قالش وتقلبك في الايه الساجدين؟ غريبة صح؟ ده هنا في معنى، معنى ان الداعية لازم يبقى ليه شغل لوحده ولازم يبقى ليه شغل مع ليه مع اخوانه. معنى الداعية لازم يكون ليه عمل سر، قيام ليل، حال مع الله الذي يراك حين، ما قالش حين تقومون، حين ايه تقوم، ما قالش وتقلبك وانت ساجد، قال وتقلبك في الساجدين. طب ليه جمع هنا؟ جمع هنا يشير الى معنى ان الدعوة تحتاج الى التعاون، وان افضل مكان نلتقي فيه ونتعاون هو المسجد. هو فين المكان اللي فيه الساجدين؟ صلاة الجماعة. ذلك المفسرين يقول تقلبك في الساجدين، يفسروا دي يقول حين تقوم وحدك وحين تصلي في الجامعة. الداعية محتاج يكون وسط إخوانه، اشتغلش لوحدك. هذه مشكلتنا إخوان، الناس أعداءنا بيتعاونوا، تلاقي الخبر في كل القنوات مرة واحدة سبحان الله، وكل المذيعين بيقولوا نفس الكلام في وقت واحد، وإحنا كل واحد فينا شغال مع نفسه، كل واحد فينا بيقدم رسالة شكل، نعرفش نطلع مخرجات واحدة، فعرش مش ذلك منعملش تأثير على الناس، نحن مشتتين. هم بيقولوا كلمة واحدة في ساعة واحدة تلاقي كل الشعب بيتكلم تاني يوم في الكلمة ديت، واحنا كل واحد فينا بيشغل لوحده. يبقى انا عشان انجح دعوة لازم اتعاون. تقلبك في الساجدين بتقول لك لازم تتعاون مع اخوانك، اتعاون مع الدعاء. مش كل داعية بقى عايز يبقى مع نفسه مع حاله وعايز يصنع نجم نفسه، وكل واحد عايز انا اللي يتسمع بس. لا، انت اشتغل في الكواليس، مش لازم تبقى انت اللي في الصدارة. ساعد داعية، انشر كلمة طيبة، انشر حاجات للدعاء. انت داعية مش لازم انت اللي تتكلم، ممكن تخلي الناس يسمعوا اللي بيتكلم يعني، ولازم انت؟ دي مشكلة. كل هذه انا ما تقلبك في الايه الساجدين. انه هو السميع العليم. الله، كلمة دي قد ايه بتريح الداعية. انه هو السميع العليم، ان لم يستجب لك احد يكفيك ان الله سمعك، وان الله عالم ما فعلت وكم بذلت وكم تعبت. إنه السميع العليم فيها رسالة تحذير للداعية، وإن صلح ظاهرك فلا يخفى باطنك على الله. إنه السميع العليم، فلا تخدع نفسك بأن الناس يرون لك ظاهرا طيبا وأنت صاحب باطن خبيث، فأصلح باطنك فإن الله يطلع على السرائر. إنه هو السميع العليم. أيها الداعية، ماذا تريد من دعوتك؟ مجدا وجاها عزا، أم تريد وجه الله؟ حاسب نفسك، إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، طالما سمع وعلم وقد كتب وسيكافئ، فانتظر المكافأة يوم القيامة، إنه هو السميع العليم. أخيرا تجمل لنا القصة الصورة هذا المشهد، مشهد الأعداء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. إيه علاقة الآيات دي بالكلام؟ الآيات دي بآيات بتقول لك أنت فاكر نفسك هتدعو إلى الله كده والدنيا سهلة؟ ده أنت كل الناس هتعديك، ده أنت هتلقى حرب إعلامية غير عادية، غير عادية، من الأفاكين والآثمين والشعراء الضالين. كأن بتقول لك الإعلام هيحطمك هيدمرك، ستقلقش تقلقش. هؤلاء تتنزل عليهم الشياطين، وأنت تتنزل عليك الملائكة. هؤلاء يعانون من الشياطين، وأنت تعان من رب العالمين. تقلقش، حرب شديدة جدا، هتشوف مواقف صعبة جدا، هتشوف حرب إعلامية شرسة. كيف تلقى ذلك؟ خد بقى، الشعراء يتبعون. قال فهل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك، أفاك يعني كذاب، أثيم يعني كثير الإثم. تنجح دعوتك بأن تخالف الصفتين دول، لا تكن كذابا، لا تكن أثيما، والناس بتعرف تميز. لما الناس تسمعك أنت وتشوف أن أنت صادق في كلامك وأنك أنت مهتدي في نفسك، وتسمع التاني وتلاقيه كذاب عاصي فاجر، حتى لو كان ده ناس كتير بيتكلموا مزينين معهم مادة إعلامية معهم قوة مادية وانت معكش حاجة، انت الناس هتصدقك. الناس بتعرف تميز. هتقولي طب ما ناس كتير يروح الناحية التانية. خد بالك أنا بقول مين اللي هيصدقك؟ اللي هيصدقك اللي فيه خير. اللي ما فيهوش خير هو أصلا ما فيهوش خير، والشعراء يتبعهم الغاوون، ما تزعلش عليه. هو أصلا عند ربنا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مش كده ولا إيه؟ يؤفك عنه من أفك، لا يهلك على الله إلا هالك. اعمل اللي عليك، لو عملت اللي عليك كنت صادق كنت طائع كنت مهتدي هيستجيبوا لك. اللي استجاب لك ده هو اللي فيه خير، اللي ما استجاب لكش لا تبالي بيه. انت برضو تعمل اللي عليك واستمر، بس اعرف ان لن يهلك على الله الا من قدر الله عليه انه لا يصلح للهداية. انت بتعمل اللي عليك. الشعراء يعني الاعلام المضلل يتبعهم الغاوون. الم ترى انهم في كل واد يهيمون. الباطل اخواننا ملوش ثبات. النهاردة يكلمك في العلمانية، اول امبارح يكلمك في الاشتراكية، اول بعد بكرة يكلمك في الالحاد. هو حسب الموجة. هما نفس اللي بيتكلم دلوقتي، هو كان ايام فلان كان بيتكلم في الاشتراكية، ايام علان كان بيتكلم في الرأس مالية، ايام تلتان كان بيتكلم في القومية العربية، ايام هو ملوش ملة ولا مذهب، هو تبع الموجة والهوجة. انت بقى بتقول كلام واحد دايما من الاول للاخر. اثبت، تغيرش كلامك، ما تتضغطش بالضغطة الإعلامية والهوجة الضاغطة. تغيرش كلامك. لو كل الناس بيقولوا اتجاه، اثبت انت على كلامك. كل ده دي موجة كده، هوجة كده هتروح وهيفضل الثابت. المهتز ده بيروح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. حتى الموضوع كان صعب، كان الموجة شديدة، كانت الموجة جامدة، اثبت متغيرش كلامك. الشعراء في كل واد يهيمون، النهاردة بكلام بكرة بكلام، النهاردة مدح بكرة ذم، النهاردة حب بكرة كره. انت كلامك واحد، الداعية ثابت، الباطل قوي بثباته، واما الحق قوي بثباته، اما الباطل فلجلج ليس له ثبات. وألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذا أنت فهمت الرسالة إيه؟ إذا أردت أن تنجح فما تقوله فعله. وزي ما قلت لك، والناس لهم بصيرة، هيعرفوا يميزوا بين هذا وذاك، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. استثنى ربنا من الشعراء اللي هم أصلا اللي يستخدموا شعرهم في خدمة الدين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبتديك حصن جديد الآية، وذكروا الله كثيرا. على قدر الحرب ينبغي أن يكون ذكرك لله، لأنك لن تثبت إلا بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إزاي يثبت الداعية في وسط الموجة الهائجة دي؟ ذكر الله، وما ينفعش ذكر عادي، ذكر كثير كثير، لأن الحرب ضخمة للغاية. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الناس بيحاربوهم وإحنا بنحاربهم، هو ده الحل إخواننا. الكلام ملوش لازمة، بمعنى انك انت شايف ايه ده برنامج بيقوله كذا، ايه ده بيقوله كذا، ده شفت فلان عامل برنامج عن كذا. بطل كلام، اشتغل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ان ايه متكلمون رغيون بنهري ان عاملون. ما انت مش تعرف توقف واشتغل، انت تعرف تعمل انت ايه؟ انت تشتغل. توقف واشتغل مش تعرف، اعملوا خلاص، اعملوا على مكانتكم، بس احنا ايه؟ عاملون. وانتظروا ان منتظرون. احنا معنا مين؟ الله، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. زاد الدعيه بقى ايه؟ فاعبده. سلاح الدعيه ايه؟ وتوكل عليه. واللي يطمنك، وما ربك بغافل عما تعملون. منهج متكامل، او في نهايه سوره هود محتاج كلام، واخد بالك؟ كان سوره الشعراء بتقول لك الحرب اعلاميه في المقام الاول، وساحه الحرب هي عقول الناس. من يستطيع أن يصل إلى عقول الناس؟ من يستطيع أن يبهر الناس؟ من يستطيع أن يملك عقول الناس؟ حرب بين ثعابين السحرة وبين ثعبان موسى عليه السلام. سحروا أعين الناس، استرهبوهم، جاءوا بسحر عظيم. احترافية، الناس شغالين أخواننا احترافية، في تعاون، في قوة، في مادة، في إبهار، بس يعرف يملك الناس. أنت شغال يعني بدائي جدا، ضعيف جدا، مفيش تعاون، مفيش بذل. عايز تكسب ازاي؟ اتعب شويه، القي عصاك، ما تخافش. ما جئتم به السحر إن الله الله الله. بس أنت لازم تلقي عصاك مش كده ولا إيه؟ هو ربنا بعد ما موسى ألقى نصر ولا قبلها؟ بعد ما ألقى لازم تلقي عصاك الأول، ربنا يرى منك أنك عملت اللي عليك، وبعد كده ما جئت تقول بقى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هنالك ستلقى في عصاك ما يأفكون، ولكن توكل على الله سبحانه وتعالى. محتاجين في الدعوة أخوانا نبقى محترفين شوية، نبقى عندنا قوة وتأثير. الإعلام مش هو التلفزيون بس، الإعلام عموما أي طريقة للوصول إلى الناس لإخبارهم مطلوبة جدا أخوانا. الإعلام أثر في الناس، بيأثر. مدرسة المشاغبين أثرت في الناس قد إيه؟ العيال كبرت أثرت في الناس قد إيه؟ غيرت جيل كامل، دمرت جيل كامل. مسرحيتين مسرحيتين. محتاجين صحفي يغير الناس، محتاجين مذيع يأثر في الناس، محتاجين مخرج قوي طلع علينا فيديوهات قوية، محتاجين مقدم برامج قوي، محتاجين مصور. احنا في عصر سلطة الصورة، الناس بتتأثر بالصورة اكتر بتأثر بالكلام. شوف الصورة يصدق، ودي حاجة مرتبطة بالعقل. محتاجين برامج للأطفال دعوة. انا ازعم ان قناة أطفال واحدة محترفة يمكن ان تغير العالم. عايزين حد ينقذنا من سبونج بوب، حد ينقذ اطفالنا من سبونج بوب ومن ومن كارتون نتورك ومن نيكلوديان والكلام. اخوانا اطفالنا في خطر كبير، مش لاقيين حاجه يتفرجوا عليها. نقدم لهم الكرتونات الاسلاميه مش عايزين يتفرجوا عليها. ايه ده ايه ده؟ ولغه عربيه صعبه وانتاج رديء جدا. جزاهم الله خير اللي عملوا كده، بس اخوانا الطفل مش هيتفرج على الحاجات دي. لما يروح يقلب ام بي سي 3 ولا يتفرج على كارتون نتورك اكيد مش هيتفرج. عايزين حد يعمل لنا حاجه كويسه للطفل. انقذوا اطفالنا اخواننا، مش عارفين نفرجهم على ايه، مضطر يتفرج الطفل على الافكار الغريبه دي. يعني مين ينقذنا؟ مين هي الدعوه اخواننا؟ مكتب ودرس وكام، يعني الدعوه حاجات كتير قوي. مين يعمل لنا قناه اطفال ينقذ بيها جيل كامل ويعلمه حاجه كويسه؟ الدعوه موضوعها كبير، موضوعها كبير. محتاجين نغير الناس اخواننا بالقدوات، محتاجين نتعاون على البر والتقوى، محتاجين نجتمع. فرعون جمع كيده ثم اتى، صح؟ فرعون ارسل في المدائن حاشرين. محتاجين نتعاون، نساعد بعض على الخير، محتاجين ندعم كل حد بيقول كلمه طيبه. شوف اهل الباطل لهم كلهم على قلب رجل واحد. صفحه امينيم فيها حوالي 50 مليون متابع، صفحه شاكيرا 50 مليون متابع. هات لي بقى صفحات الاسلاميين كده عامله ازاي، رغم ان الاسلاميين مليار ونص. فين المتابعه؟ مفيش تعاون، في حاجه غلط، في حاجه غلط. الخلاصه يعني حاولنا نقدم ايه، منهج تصور الدعوه من خلال القران. زي ما قلت لكم ده باب واسع، يا ريت الناس تبحث فيه كتير. الدعوة إلى الله من خلال القرآن، مناهج تصحيح المفاهيم من خلال القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.